Book 2 46 46 في صالة الديسكو ديسكوتيكوية. هل هذا المكان غير محجوز؟ ar ši vieta laisva? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ ar galiu prie jūsų atsisėsti? بكل سرور. Prašau. كيف وجدت الموسيقى؟ kaip jums patinka muzika? عالية قليلا. truputį per garsi. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. bet grupė groja labai gerai. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ ar jūs čia dažnai lankotės? لا، هذه هي المرة الأولى. ne, tai pirmas kartas. لم أكن هنا من قبل أبدا. aš čia dar niekada nebuvau. هل تريد أن ترقص؟ ar jūs šokate? ممكن لاحقا. galbūt vėliau. لا أستطيع أن أرقص جيدا. aš nemoku gerai šokti. هذا سهل جدا. tai visai nesunku. أنا أريك. aš jums parodysiu. لا، في المرة القادمة. ne, geriau kitą kartą. هل تنتظر أحدا؟ ar jūs ko nors laukite؟ نعم، أنتظر صديقي. taip, savo draugų. ها هو يأتي هناك بالخلف. štai ten jis ateina.